يعني حيث الآن كيف سيكون بعض النصوص الأخرى التي ربما لم يتنبأ تنبؤ بتأويلها، ولكن إنما يؤدي إلى إنصاف المسلمين فسيظل خلفا عنه لآخر رحمة، وكلما وقف أمامه نفس فلا بد من إطاوله التأويل يظهر بطلانه بأدنى تأمل. من أداء الكلام عن كتاب الصوت معروف للغة كتاب الجنة أسأل كتاب في طلبة العلم مجرد في معاني الدنيا قديما، ثم في هذا الكتاب روح قديمة، وأخيرا قرا هذا الكتاب مع شرحه وعليه حاشية من أحد كبار علماء الأذان السعودية وهو محمد محي الدين، هذا من العلماء الأذان الأكبر وله خدمة راحة كثير في العلم خاصة ما كان هنا في الأذان وفي النحو، وله مثلا كلمة ياوود في تحقيقه وتعليقه رهيب. فهذا الرجل له حاشية على شرح الجوهر، لما جاء بحثه في هذا الموضوع قبل الكلام الإلهي لم يتعرض لدى مختلف الطاقة لا بموافقة ولا بمخالفة، قال إنما تعرض لدى المعتزلة، علما أن المعتزلة أصبحوا في خبر ثاني أن في فرقة اسمها الصناعية لا، وفي الوقت المعتزلة موجود في الأشاعرة وفي الماتريدية من حيث يصلون ولا يصلون، فأبى أن يرد على المعتزلة والدائم يرد على المعتزلة، قال لهم وهو يجادلهم إن الله عز وجل من ذلك أن يكلم موسى بكلام نفسي يخطبه موسى أو رسالة، أليس الله القادر أن يكلم موسى الكلام الإلهي؟ وما على كل شيء قدير، هو الظن بقى أن المعتزلة لا تجر الله عز وجل لا تجر الله عز وجل، إذا هو بدون الهد عليه، أليس الله القادر على أن يكلم موسى الكلام النفسي؟ إذا هو قدير من الإسلام مثل الإسلام والآية الشريعة أشهد أن لا إله إلا الله ما لم يتعرض عليه إطلاقا، لأن هذه الوحدة تسلمه لها الإشارة في القضية وما في حاجة إليه بوجه الصور الخالق بهذه الصورة التي سمعتموها، وإنما سيقول كما هو اعتقاد السلف أليس الله بقادر أن يسمع كلامه الحافظين بموسى، فيقول بهذا طبعا هو الخالق، فلما يحرص الجنود بهذا الكلام الملحون المسموع هذا ليس منه بكثرة من الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا إله إلا الله. منذ الأزل أول قال الكلام ولا يزال ولا يزال لا أصل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.